بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، نستأنف هذه الدروس المباركة والتي تتعلق بشرح درر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام أبي الحسن علي بن بري التازي رحمه الله، المتوفى سنة 730 هجرة للهجرة. وأحببنا إن شاء الله أن نمر على الأبيات التي مرت بنا فنوجزها إن شاء الله، ونحاول ما أمكن أن نختصرها لنذكر ببعض الفصول وبعض الأبواب التي فاتتنا أو فاتت يعني بعض الناس. فإن شاء الله سنبتدئ بالمقدمة، فيعني نتكلم عليها باختصار، ثم بعد ذلك إن شاء الله الاستعادة، وهكذا إلى أن ننتهي إلى ما كنا قد وقفنا عنده، وهو الفتح أو باب الفتح والإمالة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. أعيد. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا. ابتدأ هذا النظم رحمه الله بالحمد، كما هي عادة علماء المسلمين، يعني يبتدئون مصنفاتهم بالحمد أو بالبسملة، واقتداء بالقرآن الكريم، لأن كلام الله ابتدأه الله تعالى بسورة الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين. فالعلماء يقتدون بكتاب الله تبارك وتعالى. وثم ذكر أنه حمد الله تبارك وتعالى على نعمة كبيرة، وهو أن الله أورثنا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو إرث للأمة الإسلامية جمعاء، فواجب على الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذا الإرث. فقال: الحمد لله الذي أورثنا كتابه، فهذا إرث عظيم وواجب على الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذا الإرث ولا تضيع هذا الإرث، لأنه إرث عظيم به تعتز الأمة وتنتصر. والناظم رحمه الله اقتبس بقوله أورثنا كتابه، اقتبس من قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. زيد. حمدا يدوم بدوام الأبد ثم صلاته على محمد. فأكد الحمد أن هذا الحمد سأل الله تعالى أن يدوم بدوام الأبد، والأبد هو يعني من أول الدنيا إلى آخرها. الأبد، هناك الأمد وهناك الأبد. الأبد يعني الدوام، يعني إلى آخر يعني أيام الدنيا. وقيل الأبد هو يعني ما يشمل الدنيا والآخرة، لأن الله قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار والعياذ بالله خالدين فيها أبدا. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد، وبعدما شكر الله تعالى على نعمة القرآن الكريم، صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هكذا عامة العلماء أنهم بعد حمد الله لا بد أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آداب مسترسلة في الأمة وفي علمائها وأئمتها. فإما العالم أن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتدئ بالحمد لله رب العالمين ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي داخلة في عموم ذكر الله تبارك وتعالى، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في فضائل ذكر الله، أي إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا ذكر، وإذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كذلك هو ذكر. أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم، يعني من بعث، يعني أكرم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الناظم رحمه الله، فهو أكرمهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، به ختم الله تبارك وتعالى النبوءة، أي لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. أخبر الناظم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بختم الوحي وهو القرآن الكريم والسنة أيضا، فالوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى الوحي، وإنما بقيت النبوء، بقي الكتاب وبقيت السنة إلى أن تقوم الساعة. ثم أخبر أن هذا الوحي يعني الذي ختم الله تعالى به، يعني ختم به النبوءات والرسالات، هو أيضا الله تبارك وتعالى خص به أمة خير البريئة، فالوحي ختم الله تعالى به بخير نبي وخير رسول، وكذلك ختم الله تعالى الأمم بخير أمة، بخير الأمم هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن فهذه الأمة أمة الخيرية، هي خير الأمم، لكن نقول هذا لا نفتخر به، وإنما هو الله تعالى أخبرنا به، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أننا خير الأمم، وأننا آمنا بالأنبياء جميعا، وأننا يوم القيامة سنكون شهداء على الناس يوم القيامة، نشهد على الناس، نشهد على الأمم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد، وأمته تشهد على الأمم. هل حضرنا للأمم حتى نشهد عليها؟ لأن من شروط الشهادة يعني الحضور. نعم، شهدنا على الأمم بما أخبرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم أخبرنا عن قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح وما وقع لهم وما يعني جرى لهم، فنحن نشهد من خلال كتاب الله تبارك وتعالى، من خلال ما أخبرنا الله تعالى به في القرآن، فشهادتنا صحيحة، شهادتنا صحيحة، لأننا نشهد على الأمام بما جاء في القرآن الكريم. ويعني ما قرأناه في القرآن وما أخبرنا الله تعالى به هو أوثق من شهادة الإنسان إذا كان حاضرا. شهادتك تشهد على الأمم يوم القيامة هي أصح من شهادتك إذا حضرت ورأيت وسمعت، هي أصح وأوثق، فهي من أوثق الشهادات. يعني شهادتنا على الأمم من خلال القرآن الكريم هي أوثق الشهادات، لأن الشهادات درجات التوثيق، شهادات درجات التوثيق، لكن أوثق الشهادات، الشهادة الموثقة التي لا شك فيها، هي أننا نشهد من خلال ما أخبرنا الله تعالى به في القرآن الكريم. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. أعاد الصلاة الناظم رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على الصحابة رضي الله عنهم، فقال صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. فصلى يعني صلى الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى على آله وأصحابه. أهله كما ذكرنا في مرة، يعني قيل أهلهم هم يعني أبناء بنته وعمامه الذين أسلموا وعماته وعشيرته، ولكن الإمام مالك رحمه الله يعني عمم، قال أهل النبي هو كل مؤمن، كل تقي هو آل النبي، أي من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول يعني الصواب، وأن المؤمنين هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم آل من في الدم والقرابة، ولكن المؤمنين أهله جميعا. فما قاله الإمام مالك رحمه الله هو صواب، لأنك أنت آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحببته وصرت من يعني من أتباعه، فأنت من أهله. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان. بعد ذلك أخبر يعني قال: فاعلم أيها القارئ واعلم أيها المسلم أن علم القرآن أي علوم القرآن هي أجمل ما تحلم، أي ما يتزين به المسلم، أجمل ما تتزين به هو أن تحمل معك حظا، أن يكون معك حظ من علوم القرآن، من علم القرآن الكريم، من قراءاته، من تجويده، من ترتيله، من تفسيره، من الاستماع إليه، يعني فهذا أجمل ما تتحلى به، أي التحلي هو التزيون، أجمل ما تتزين به، أفضل زينة وأجمل زينة هو أن يكون معك يعني حظ من علوم القرآن، سواء تسمع للعلماء أو تجلس مع العلماء أو تفهم بعض الآيات أو تفهم القرآن كله، على أي حال هذا أجمل ما تتزين به، أجمل من الدنيا ومن مناصب الدنيا ومن رئاسة الدنيا إلى غير ذلك. فأجمل ما تتزين به أيها المسلم هو أن يكون معك شيء من القرآن الكريم. وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. يقصد بهذا خير، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ذكرنا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، ولكن أخيار خير الأمة، الأمة هي خير الأمم، ولكن أخيارها هو من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه، فهو خير من خير. خلاصة الخيرية، خلاصة خير الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من تعلم القرآن وعلمه خيركم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة، والأمة هي خيرية، وقد اجتمعت فيها الخيرية وهي خير الأمم، ولكن بما أن الخيرية أيضا درجات، فخير أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم القرآن وعلمه، علمه وعلمه، يعني تعلم القرآن ثم علمه، اجتمع فيه أمران: تعلم القرآن، اجتهد في تعلم القرآن، فلما صار يعني له حظ من علم القرآن علمه، بلغه. هنا أنا يعني تعلم الكثير أو القليل، تدخل في الخيرية، تعلم القرآن القليل أو الكثير، فأنت تدخل في هذه الخيرية. تعلمت آية مثلا تعلمها للناس، تعلمت صورة علمها للناس، وهكذا تعلمت القليل أو الكثير علمه للناس، حتى تدخل في هذه الخيرية، حتى تكون يعني أنت من أخير أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب على المسلم وحفظة القرآن أن يعلم الناس، وأن لا يتغافل ويتكاسل عن تعلم القرآن الكريم، لأن الإنسان إذا كان يحفظ القرآن من العيب ومن العار عليه أن لا يعلمه، من العار والعيب علي أن لا يعلمه، فيبقى هو يعني يحفظ القرآن، ولكنه يبقى هكذا حتى يموت، فيموت معه هذا الخير في صدره فلم يعلمه، فهذا عيب والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة، لا بد لكل من علم القرآن أن يعلم، أن ينشره، ولو أن كل واحد تعلم القرآن وعلمه لكان القرآن منتشرا في الأمة، ولكان أعظم الأمة عنده يعني من القرآن الكريم، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، يعني جاء في الحديث، يعني الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر يعني الماهر يعني العالم بالقرآن، يقال مهر في الشيء يعني إذا أتقنه، وصار من من من يعني متقنا له، فهو مع السفرة أي مع الملائكة الذين أمرهم الله تعالى، فهم سفراء الله تبارك وتعالى، سفراء. والسفير هو يعني يستخلصه الملك أو كذا من الناس الأخيار. فالملائكة هناك سفراء كرام، يعني كلفهم الله تعالى بالأمانات، كلفهم الله تعالى، ومنهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فجبريل يعني من الملائكة السفر الكرام، وميكائيل وإسرافيل، كل هؤلاء سيكون معهم الماهر بالقرآن، أي الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به كما في الحديث، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو علي شاق له أجران، أي الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يغلبه في القراءة، يعني فهو يقرأ القرآن بالتهجي، فله أجران، أجر القراءة وأجر المشقة، لأن الذي يتتعتع في القرآن يعني يجد فيه مشقة، فله أجران أيضا، أجر القراءة وأجر التهجي والاجتهاد والتعب الذي يحصل له أثناء قراءته للقرآن. فهذا كله خص الله تعالى به الأمة في هذا القرآن العظيم. وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله. أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سنن الترمذي، وهذا قد مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أهل القرآن هم أهل الله، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كيف خاصته؟ أي أهل الله وخاصته، يعني يقال هذا خاص لفلان أو من خصوصية فلان، يعني من المقربين، خاصته يعني المقربون لله تبارك وتعالى، ها أهل الله. طبعا هم بما أنهم أهل الله فهم من باب أولاهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يردنا إلى قول الإمام مالك رحمه الله، يعني كل مؤمن هو آل النبي، أو كل تقي هو آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع. هذه الفضائل التي حاز عليها يعني صاحب القرآن الكريم، قال لأنه كلامه المرفع، أي كلامه الرفيع المعظم، فصاحبه أدرك هذه المنزلة بسبب هذا الكتاب المعظم المصرف يعني عند الله تبارك وتعالى. وقد أتت في فضله آثار، ليست تفي بحملها أسفار. الناظم رحمه الله ذكر أن فضائل القرآن وما يتعلق بالقرآن يعني ألفت فيه الكتب، الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب العظيم، يعني الكتاب العظيم الكبير يقال له السفر، وجمعه أسفار بالسين. فالأسفار يعني هي الكتب العظيمة الكبيرة، ومنه قوله سبحانه وتعالى يعاتب ويلوم أهل الكتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفارا يعني كتب. فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا. يعني الناظم قال فلنكتفي بما ذكرنا من هذه الأحاديث، شاف يعني الماهر بالقرآن وحملة القرآن أهل الله، يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني لنسرع فيما قصدنا إليه، وهو يعني قراءة الإمام نافع. زيد من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم المدني نافع. هذا ما قصده الناظم بهذا الرجز كله، وإنما هذه مقدمة تعرض فيها ليحث فيها حث على تعلم القرآن وعلى يعني الرغبة لطلب علم القرآن الكريم وهكذا، لأن هذه فضائل تدفع الإنسان لتعلم القرآن الكريم. فيعني هو يقصد بهذا كله هو مقرأ الإمام الخاشع أبي رؤيم، يعني الإمام نافع، إمام المدينة نافع بن أبي رؤيم المدني. زيد إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قدر والمقدم. الإمام نافع هو مقرأ أي الذي يجتمع إليه الناس ويقرؤون عليه في الحرم المدني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام القراءة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي نقرأ بها نحن أهل المغرب هي قراءة أهل المدينة، قراءة أهل المدينة، وإمامها ومقرئها هو الإمام نافع رحمه الله تعالى. فكان الإمام مالك إمام الحديث وإمام السنة وإمام الآثار والفقه في المدينة، وكان الإمام نافع إمام القرآن العظيم، إمام القراءة، وقد كان في زمان واحد. والإمام مالك رحمه الله أخذ عن الإمام نافع القرآن الكريم، قرأ الإمام مالك قرأ على الإمام نافع القرآن الكريم، فهو يعني إمام الأئمة. فكان في المدينة فيما يخص الفقه والحديث والسنة وعلم الآثار والتثبت في الأخبار وفي الأحاديث وفي صحة الحديث الإمام مالك رحمه الله، وكان الثبت في القرآن الكريم والحجة في القرآن الكريم وفي قراءة القرآن الإمام نافع رحمه الله، رحم الله الجميع. وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة، هذا يقصد به قول الإمام أحمد إمام السنة، قال قراءة الإمام نافع هي السنة، لكن القراءة كلها سنة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله كلامه له توجيه آخر، يقصد بكلام الإمام أحمد قراءة الإمام نافع هي السنة، يعني لا يقصد بها أن غيرها ليست بسنة، حاشا لله، وإنما يقصد بها سنة أهل المدينة، أي قراءة الإمام نافع قراءة سنة أهل المدينة، كما أن القراءة الأخرى مثلا قراءة الكوفة سنة أهل الكوفة، وقراءة البصرة سنة قراءة أهل البصرة، وقراءة الشام سنة قراءة أهل الشام، وهكذا. فالقراءة كلها مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد الإمام أحمد بقوله قراءة إمام نافع هي السنة، يقصد به سنة أهل المدينة، أي الذين يعني تواطأ أهل المدينة واتفق أهل المدينة على هذه القراءة، أي قراءة الإمام نافع رحمه الله. فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد. ثم الناظم رحمه الله أخذ يعطينا يعني الصلاح، يعني الإطار الذي يمشي عليه في هذا النظم، إطار يعني اصطلاحه يعني كيف تتعامل مع هذا النظم. فبدأ فقال جئت بالذي يطرد، يطرد يعني القواعد العامة وهي ما تسمى بعلم الأصول، أصول القراءة، قواعد عامة يعني تدخل فيها جزئيات كثيرة، كل قاعدة تدخل فيها جزئيات كثيرة، بحال باب الإمالة، باب الإظهار، باب الهمزتين، باب المد والقصر. ثم بعد ذلك قال ثم فرشت بعد ما ينفرد، أي من الكلمات المفردة التي جاءت واحدة أو اثنتين في القرآن الكريم والتي لا تخضع لقاعدة معينة، هكذا فمشى على هذا القاعدة، لأن هذه سنة يعني جميع العلماء المصنفين في علم القراءات يعني يذكرون الأصول، القواعد يعني التي تدخل فيها جزئيات كثيرة وكلمات مفردة كثيرة تدخل في القاعدة، ثم بعد ذلك كلمات مفردة اختلف فيها القراء، واحدة اثنتين إلى غير ذلك. في رجز مقرب مشطور لأنه أحظى من المنثور. ثم ذكر الناظم نوع, نوع, نوع, نوع الشعر، نوع الأبيات التي ذكر، لأن الشعر هو بحور 17 15، يعني شعر العرب، وذكر أن هذا النظم هذا جاء على الرجز، يعني رجز هو بحر من بحور الشعر الخفيف يسول في الحفظ، وهكذا. يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. هذا تواضع منه رحمه الله، قال يكون للشيوخ، يكون زيد، يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. يكون للمبتدئين تبصرة، المبتدئين في علم القراءات الذين ابتدأوا علم القراءة تبصيرا، يبصرهم ويطلعهم على أمور لم يعرفوها، وللشيوخ يعني المقرئين تذكرة، والشيوخ المقرئين الذين وصلوا إلى غاية من علم القراءة يذكرهم، وهذا تواضع منه رحمه الله تعالى. فهذا النظم يعني لطالب العلم يبصره ويزيده يعني ويفقهه في علوم القراءات، وأما إذا كان شيخا فهو يذكره بأمور، فهو مذكرة وتذكرة للشيوخ. سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، لأن العلماء كانوا إذا ألفوا كتاب يسمون يعطون له اسما، كل كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم موطأ الإمام مالك سنن صحيح الترمذي صحيح ابن خزيمة إلى غير ذلك، سواء في كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب اللغة إلى غير ألفية ابن مالك إلى غير ذلك، فكل عالم ألف كتاب لابد أن يعطيه اسما حتى يعني يصير معروفا عند الناس. فمن جملتي أن الناظم رحمه الله سمى هذا الرجاز بالدرر اللوامع، الدرر اللوامع يعني الصواطع، الدرار جمع درة وهي اللؤلؤة الساطعة. زيد نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، لأن من بركة العلم ومن بركة تصنيف العلم أن يكون لله تبارك وتعالى لتحصل منه البركة وليعم نفعه الجميع. فالعالم لا بد يعني، وهكذا علماؤنا رحمة الله ألفوا العلم خدموا العلم لوجه الله تبارك وتعالى، لم يطلبوا به الدنيا ولا المال ولا الرئاسة ولا حب الشهرة ولا السمعة ولا أي شيء، يعني يؤلف العلم ويجمع العلم ويجمع شتات العلم لوجه الله تبارك وتعالى. فعلمهم لهذا كان علمهم نافعا، علمهم نافعا لأن علمهم لله تبارك وتعالى، علمهم لله تبارك وتعالى. فواحد سأل يعني بعض الطلبة قال له يعني لماذا أنتم الإخوان عندكم شرح النووي جميعا، يعني الملاحظ أن جميع الإخوان عندهم شرح النووي. قالوا أردت منك يعني جواب يعني صادق. قال له هذا الرجل ألف هذا الكتاب لوجه الله تبارك وتعالى فانتشر هذا الكتاب بين الناس، فقط الإخلاص والصدق. ولهذا هذه العلوم أصحابها لما ألفوها لوجه الله انتشرت في الآفاق. مثل يعني أبو عبد الله محمد بن أجروم رحمه الله الصنهاجي صاحب الجرومية ألفها في الكعبة في بيت الله الحرام وطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فمثل الأجرومية في النحو منتشرة الآن في العالم من عصر المؤلف رحمه الله من عصر السابع وبداية القرن الثامن، وهذا المتن منتشرا في العالم كله سواء عند العرب أو عند العجم لأن علمهم هكذا. فالناظم رحمه الله هذا النظم أيضا منتشر وله شروح كثيرة وتعليقات يعني بلغت أكثر من 50 شرحا على هذا النظم هذا. لهذا قال نظمته محتسبا لله، أي أحتسب أجره على الله تبارك وتعالى، لا أحتسب أجره على مال ولا على أي شيء، يعني أوقفت أجره لله تبارك وتعالى. فما أحسنها من كلام، ما أحسنه من كلام وما أعظمه من كلام، أعظمه من كلام. زيد على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، ذكر يعني بعد ما ذكر الإمام نافع والشيخ نافع وأنه يعني إمام أهل المدينة ذكر الراويين عنه وهو الإمام ورش الذي نقرأ نحن بروايته إلى الآن المغرب منتشرة في المغرب، وكذلك رواية الإمام قالون المدني رحمه الله. رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، ذكر أن ورش هو رئيس أهل مصر في الدراية في العلم، مصر في يعني ورش في ذلك الزمان هو رئيس مصر في القرآن الكريم. زيد والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصم، وذكر قالون أنه هو الرئيس في المدينة في ذلك الزمان بعد موت الإمام نافع جلس هو للإقراء، بعد موت شيخه جلس الإمام قالون للإقراء في المدينة لأنه هو مدني. زيد أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه، أثبت من قرأ بالمدينة على الإمام نافع قالون فهو أجل أصحابه رحمه الله تبارك وتعالى. بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي. شرع يذكر قال بينت ما جاء عنهما من اختلاف، أي ما جاء من اختلاف بين ورش وقالون بينته في هذا الرجز، يعني إذا اختلف ورش وقالون في مسألة أو مسائل يبينها الناظم رحمه الله. وربما يذكر ما ائتلف عليه، أي ما اتفق عليه أحيانا ولكن قليل. والشيء الذي ذكره كله هو ما اختلف فيه الإمام ورش والإمام قالوا، أما ما اتفق عليه فلم يذكره إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه عن الإمام. وأحيانا يطلق الحكم ولكن يقصد به اتفاق الإمام ورش اتفاق قالوا يطلق الحكم. زيد سلكت في ذاك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقاني. يعني أن هذا الناظم رحمه الله العلامة أبو الحسن بن بري، يعني لأن القراءة هي مذاهب مدارس، لو قلت بغيت مدارس كاين مدارس، يعني مدارس القيروان مدارس الأندلس، يعني مدارس تتعدد مذاهب بحال الفقه بحال الحديث بحال يعني اللغة كذلك النحو كذلك مذاهب. هذه المذاهب كلها يعني لا تتضارب، يعني لا ليست هي مدرسة ضد مدرسة وإنما هي للتنوع، تنوع المسائل. وهذا الاختلاف هو محمود للتنوع في القراءات والتوسعة على الأمة، لأن القرآن نزل كما في الحديث نزل على 7 أحرف، فكل واحد ذهب إلى في طريقة إلى طريقة معين، فصارت القراءات مدارس. هو هذا الناظم رحمه الله سلك ما سلك طريقة الحافظ أبي عمرو الداني، سلكت في ذاك طريق الداني، ثم علل هذا لماذا يعني الداعي له أن يسلك ما سلك إليه الحافظ أبي ما ذهب إلى الحافظ أبي عمرو. قال إذ كان ذا حفظ، أي صاحب حفظ هذا الإمام العظيم الإمام الداني، ذا حفظ وذا إتقان، أي وأنه صاحب حفظ صاحب حفظ وصاحب إتقان. فيعني الحافظ أبو عمرو وهو كذلك رحمه الله. زيد حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع. يعني هذا النظم يعني الدرار ليس تأليفه كتأليف هذا الزمان، وأن الإنسان يجمع من الكتب هنا وهنا وهنا وهنا وهذا فلان ويؤلف الكتاب، لا، كان العالم لا يؤلف إلا ما أخذه عن شيخه لا من الكتب، هكذا يعني السلف الصالح، ولهذا كان علمهم أضبط وأتقن. فالعالم لا يؤلف إلا ما أخذه عن شيوخه. خذ مثل صحيح البخاري رحمه الله، صحيح البخاري ليس أن البخاري أخذ من الكتب وهكذا وصار يؤلف، لا، كل الأحاديث البخاري قد سمعها من شيوخه أو أخبروه بذلك أو حدثوه بذلك كله. وهكذا صحيح الإمام مسلم، صحيح أبي سنن أبي داود وغير هذا، كتب السلف هكذا كانوا يؤلفون الكتب مما أخذوه عن شيوخهم. وهذا هو العلم، يعني هذا هو العلم المتقن المحفوظ الذي لا يدخله التغيير. فابن بري رحمه الله هذا الرجاز وهذا يعني الأبواب وهذه الفصول وهذه الأوجوه في القراءات هي أخذها عن شيوخه، مأخوذة عن الشيوخ، ليست هكذا من فراغ. قال حسب ما قرأت بالجميع، أي إما بالجميع ما هو في هذا النظم، وإما بالقراءات 7 بالجميع، يقصد بالجميع إما القراءات 7 وإما بالجميع يعني ما هو في هذا النظم. حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون أبي الربيع، هذا شيخه العلامة شيخ ابن بري رحمه الله. وأبو حمدون هذا يعني رحمه الله كنا ذكرنا إسناده منه إلى الحافظ أبي عمرو الداني، فلان عن فلان عن فلان، ثم الإمام الداني بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا علم القراءات بالأسانيد الموثقة المحفوظة، فلان عن فلان يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسلسل وبالأسانيد. وهؤلاء الأئمة الذين في الأسانيد كلهم يعني في تراجم معرف بهم علماء أئمة يعني إلى غير ذلك. المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح. هذا يعني يخبر عن شيخه أنه مقرئ محقق، يعني الناظم رحمه الله يخبر عن شيخه أنه مقرئ محقق متقن ذي السند الصحيح، يعني سنده إلى في علم القراءة سند صحيح. زيد أوردت ما أمكنني من الحجج مما يقام في طلابه حجج. أوردت ما أمكنني من الحجج، يعني الحجاج يعني هي الدلائل الأدلة الحجة حجاج جمع حجة، والحجة هو الدليل الموثق. أوردت ما أمكنني من الحجج، قال مما يقام في طلابه حجاج، يعني مما يقام في طلابه، أي لو أراد الطالب أن يطلبه من غير هذا الرجاج فيلزمه حجاج. حجاج يعني سنوات، حجاج بكسر الحاء، حجاج بضم الحاء هي الحجاج هي الدلائل، والحجاج بكسر الحاء هي السنوات. قال الله تعالى في قصة صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تزورني ثمانية حجج، أي ثماني سنوات وأنت أجير عندي ترعى للغنم على أن أزوجك ابنتي ترعى للغنم ثمانية حجج، ثماني سنوات. وهذا هو صداق البنت، صداق البنت ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا أي زدت سنتين فمن عندك، أي هذا فضل من عندك، لكن الشرط هو أن ترعى أنت تبقى أجير عندي ثمانية حجج أي ثماني سنوات، فإن زدت سنتين فهذا من فضلك. ولهذا جاء في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أتم الشرط وأتم وزاد الفضل، لأن الأنبياء أصحاب فضل، الأنبياء أصحاب فضل يوفون، لأن من صفاتهم الوفاء، صفات الأنبياء الوفاء، فأكمل الشرط وهو ثمان يعني حجج وزاد ووفى عليه الصلاة والسلام. هكذا الأنبياء يعني أخلاق الأنبياء هكذا من صفاتهم الوفاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وجميع الأنبياء هم أوفياء. زيد ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل نحريري. ومع هذا التحري وهذا يعني الدقة وكذا، ومع ذا أقر بالتقصير، لأن من صفات الإنسان التقصير، نعم هذا تواضع منه رحمه الله، فأنا أقر بالتقصير لا أدعي العلم، لأن العلماء علماؤنا رحمة الله كانوا لا يدعون العلم. ما تسمع أحد من علمائنا يقول أنا عالم أبدا، ما تسمع أحد من علمائنا يقول أنا عالم، لا، ينسبون العلم لله تبارك وتعالى من تواضعه، كانوا لا يدعون العلم، العالم لا يدعي العلم. نعم يقول أنا طالب علم أو طويلب علم أو كذا، تواضع، لا يدعي أحد العلم، لأن العلم لله تبارك وتعالى، وإنما الله تبارك وتعالى قد يتفضل على بعض عباده بشيء من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا يعني هذا باتفاق أهل العلم أن ليس أحد منهم يدعي العلم. وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل فتلك النعمة. أسأل الله تعالى العصمة، العصمة من الخطأ ومن الزلال ومن يعني من الكلام في القرآن بغير علم، سأل الله تبارك وتعالى أن يعصمه يعني من الخطأ ومن الزلال. وإذا عصمه الله تعالى من الخطأ والزلال فهذه هي النعمة الكبيرة. القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار. يعني هذه المقدمة الناظم يعني ذكرها في 32 بيتا، كل هذه مقدمة 32 بيتا، ثم شرع يعني في الأبواب القراءات، فبدأ بالاستعاذة في والاستعاذة ذكر في 3 أبيات، فقال رحمه الله: القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسرار، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار، والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. فذكر الاستعادة يعني أنها أن الاستعادة قبل القراءة، وذكر أن فيها ألفاظ يعني جاءت فيها صياغ، ولكن ما في النحل لا يختار عليه، وهو قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو يعني أفضل القارئ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. ثم أخبر الناظم أنه يعني يجهر بالتعوذ، لأن إسحاق المسيبي وهو من تلامذة الإمام نافع روى عن نافع أنه كان يسر بها، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا، ولكن الذي عليه العمل والذي يعني انتشر هو أن الاستعاذة تكون جهرا، لكن لو قرأ القارئ القراءة سرا فيستعيذ سرا، وإذا أراد القارئ أن يقرأ جهرا فيستعيذ بالله جهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأسأل الله أن ينفعنا بالعلم وبعلوم القرآن، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من علماء العاملين والمخلصين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.